بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة عذر. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذر، وكانت تلك الطريق تسمى الميتة. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. هذا الباب من جملة الكلام على الصلح وأحكام الجوار، فسبق الكلام على الصلح ومشروعيته وأحكامه، كما سبق الكلام على شيء من أحكام الجوار على معنى الأحكام التي تتعلق بين الجيران. ومعلوم أن الجيران بينهم ارتباط كبير، وبخاصة ما يتعلق بالانتفاع، انتفاع بعضهم من بعض. ومقصودهم هنا ما يتعلق بانتفاعهم مع بعض في بيوتهم على معنى الارتفاق فيما بينهم. كان يحتاج الجار أن يضع خشبة على جدار جاره كما سبق، وقد يكون له أيضا كذلك مصارف السيول والمياه وأحيانا المجاري ونحو ذلك مما عادة يجري بين الجيران، وكذلك فتح النوافذ والأبواب، وإذا كان بينهم طريق نافذ أو طريق غير نافذ، طريق مسدود، وإذا كان الطريق مشتركا بمعنى أنه مملوك بينهم، أو أنه ليس بمملوك وإنما محصور فيما بينهم كما لو كان طريقا مسدودا ونحو ذلك. هذه كلها يتكلم فيها هنا على أحكام الجوار، يعني المشكلات التي تقع بين الجيران أو الانتفاعات والارتفاقات التي ينبغي أن تتم بين الجيران. هذا هو موضوع الحديث هنا، وقد سبق الكلام على جزء منه. وجرت العادة الشافعية والحنابلة أن يذكرون أحكام الارتفاق وأحكام الجوار مع في أو في نهاية الكلام على الصلح، ويسمونه أحكام الجوار، وأحيانا يسمونه أحكام الارتفاق، وأحيانا يسمونه الحقوق المشتركة. هذه كلها أسماء تجدونها في كتب الفقه: الحقوق المشتركة، الارتفاق، أحكام الجوار، وكلها تعني ما ينبغي أن تنتظم فيه العلاقات بين الجيران، وبخاصة فيما يتعلق بالانتفاع من العقار، سواء من جدار أخيك، الستر الذي يجب أن يكون بينك وبينه فيما يتعلق بالأبواب ما يتعلق بالنوافذ لا يكون الباب مقابل الباب, وإنما يكون الباب مجافة والباب الثاني لا يقابله حتى إذا فتح ما يكون هناك يكشف بعضهم بعضا. هذا كله ذكره الفقهاء رحمهم الله وفصلوا القول فيه. ومن جملة الأحكام هذا الباب, باب في الطريق إذا اختلوا فيه كم تجعل. الطرق تختلف بين الجيران وبين أهل الحي. فيما سبق وفي البيوت في المدن القديمة والتخطيط القديم للمدن كان من يأتي إما أن يحيي أرضا وإما أن يستقطعها من الإمام وإما أن يشتريها ثم يبني كما يحل له أن يبني بموجب أيضا كنوع من الضوابط فيما يتعلق بحقوق الجيران من الكشف ونحو ذلك والسبق ونحو ذلك. لكن لم يكن هناك تنظيم عام يشمل الناس كلهم أو أهل الحي كلهم أو أهل المدينة والقرية كلهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر الطرق أيضا تختلف. ما كان منها طريقا عاما نافذا يسلكه المسلمون كلهم كل من يمر سواء كان من أهل الحي أو من غير أهل الحي أو كان من الغريب أو المسافر, فطرق عامة وشوارع عامة هذه لها حكم. وهناك طرق خاصة إما أن تكون مملوكة ملكا حقيقيا مثلا بينك وبين جارك أرض فبنيتم ثم أردت والأرض كلها مملوكة لكم وأردتم أن تجعلوا في أرضكم طريقا فهذا راجع إليكم حسب ما تتفقون عليه من عرض هذا الطريق, ويبقى هذا الطريق ملكا لكم ليس ملكا عاما لأنه داخل في أرضكم, فهذا يسمى طريق مملوك ليس طريق مباح, طريق مملوك لك أرض ولجارك أرض أو لشريكك أرض ليس جارا وإنما شريك, فاحتجتم إلى أن تحدثوا طريقا فيما بينكم من أجل إما أن يقرب المسافة مثلا أو تنتقلوا من أجل أن تنتقلوا على الضفة الأخرى من الشارع أو لأن المسجد في الجهة الثانية, فاتفقت أنت وصاحبك أنكم تفتحون طريقا صغيرة حتى يكون سهل يقرب منكم المسجد مثلا أو يقرب منكم السوق إذا كان من جهة ظهر البيت مثلا وهكذا. فأحيانا قد يكون بين الناس أو بين المشتركين أو بين أصحاب الأملاك بعض ارتفاقات أو بعض المرافق يحبون أن يجعلوها لأنفسهم من أجل أن يكون ذلك أكثر راحة لهم. فهذا النوع من الطرق يكون مملوك ملكا تاما وعلى حسب ما يتفقون عليه ويستطيعون أن يسدوه فيما بعد على حسب الاتفاقات التي تجري بينهم. فهذا الطريق يكون مملوكا ملكا خاصا يباع ويشترى على حسب ما يتفقون عليه. هناك طرق تكون ليست مملوكة لكنها جاءت بموجب أصل إما أصل البناء أو أصل الإحياء, فالناس مثلا إذا أحيى أرضا فلا بد أن يجعل لها طريقا, وكذلك لأنه لا يمكن أن يوصل إلى البيوت وإلى المزارع وإلى الممتلكات إلا عن طريق الطرق, فلا بد أن يوجد طريق. فهذا الطريق يكون مباحا على ما ليس مملوكا لأحد, أو أن يكون الطريق عاما كالشوارع العامة والطرق النافذة التي يسلكه المسلمون كلهم. الكلام الذي هنا هو فيما يتعلق بالطرق العامة, الطرق العامة التي يسلكها الناس كلهم بأنواع المسالك سواء كانوا يسلكونها بأقدامهم أو على دوابهم، سواء كانت الدواب كبيرة كما لو كانت إبلا وإبلا محملة، أو كانت أقل من ذلك كالحمر ونحو ذلك. فهذه الطرق مسالك عامة يجب أن تكون متسعة بحيث تسع كل ما يتصور أن يستخدمه الناس عادة. فهذه الطرق العامة، وهذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ هنا. إذا اختلفوا في الطريق جعلوا سبعة، لأنهم عندهم أن سبعة أذرع هي أوسع الطرق الممكنة، وهي التي تستوعب الذي يستعمله الناس عادة، كما لو كان جملا محملا بنهاية حمله، وكذلك يقابله جمل آخر لو التقى الجملان وهما محملان بحيث يمران بسهولة، هذا غالبا يتسع لسبعة أذرع. وكذلك في الارتفاع أيضا لا يجوز إنسان أن يحدث مثلا ميزاب أو ساباط كما يقولون، بمعنى نوع من الخشب يمتد من جدار إلى الجدار الثاني، فلا بد أن يكون مرتفعا جدا بحيث لو أن الجمل هو محمل بهودجي أو نحو ذلك بحيث يمر ولا يتسبب في الاصطدام مثلا بسقف هذا السباط أو نحو ذلك. إذن هذا أيضا مأخوذ في الحساب. وطبعا كما تلاحظون الفقهاء أخذوا بهذا لأن هذا هو المعتاد عندهم وليس عندهم أكثر من ذلك. أما في الوقت الحاضر تغيرت المركبات واتسع وكثرت أيضا، ومن هنا طبعا يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث عندهم من حوادث، ومن هنا تغيرت الطرق والشوارع واتسعت اتساعا كبيرا جدا، واتخذت أنواعا من الشوارع، منها ما يكون شوارع داخلية، ومنها ما شوارع عامة، ومنها ما طرق سريعة إلى آخره. وهذه كلها تنظيمات معلومة أنها مباحة وأنها متروكة إلى الإمام ولي أمر المسلمين ونوابه كالبلديات ونحو ذلك، وهذا كله تنظيم لا شيء فيه، وتنظيم يتخذ فيه الإمام ما فيه مصالح المسلمين. ومن هنا فإن الطرق تغيرت في طريقة تخطيطها وأنواعها وسعتها وطولها وطريقة مثلا إحداثها، فمثلا الآن قد تكون مخططات مثلا تنظمها الدولة باسم أو عن طريق البلديات، وهذه تضع مواصفات معينة للطرق، وسواء فيما يتعلق بساعتها، فيما يتعلق برصفها، فيما يتعلق بإنارتها، فيما يتعلق بتمهيدها بحيث تكون سهلة وتخدم الناس في كافة مرافقهم، سواء كانت على أقدامهم أو على مركباتهم أو على دوابهم. وهذا كله مراعاة في التنظيم، والشرع يقر كل ذلك. فكلامه هنا على اعتبار ما كان عليه الحال قديما، فأوسع الطرق عندهم كانت تتسع إلى سبعة أذرع، والذراع تقريبا غالبا مقصود به الذراع الآدمي، ذراع الآدمي. فإذا كان المقصود به ذراع الآدمي فيقصد به الذراع المعتدل، الذراع المتوسط. قال: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. إذا اختلف الجيران أو اختلف أهل الحي في الطريق، والمقصود كما قلنا لكم هنا الطريق العام، الطريق العام. أما الطريق المشترك إذا كان مملوكا فهذا على حسب ما اتفقوا عليه، وكذلك إذا كان مسدودا غير نافذ فإن الطريق غير النافذ غالبا يكون محصور للذين يشرفون عليه فقط، الذين يطلون عليه. حين قد يكون الطريق غير النافذ طوله مثلا 10 أمتار 20 متر فقط، فيكون عليه أبواب للجيران، باب أو بابين أو باب في المقابل وهكذا، وهذا له تنظيم خاص. فهذا يسمى طريق غير نافذ، يسمى طريق غير نافذ، وهذا غالبا يكون فقط ينظر فيه أحكام أو حقوق الجيران المطلين عليه فقط، لأنه ليس عاما للناس. أما إذا كان عاما هو الذي يتكلم عنه هنا فهذا له أحكام من حيث يجب أن يرتفق الناس به كلهم، في إذا كانوا على أقدامهم أو إذا كانوا مع أحمالهم، سواء كان الرجل يحمل بنفسه متاعه أو يحمله على دابته، كل ذلك لابد أن يؤخذ بالحساب. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. رواه جماعة إلا النسائي. طبعا هذا حديث صحيح رواه جماعة، وهو صريح في أنه عند الخلاف يجعل الطريق سبعة أذرع. وأيضا هذا كما قلنا في الطريق المباح، في التنظيم المباح. أما إذا كان الأرض ملك لإنسان ملكا تاما فإن هذا لا يوضع إلا بمقابل، كما لو احتاجت البلدية مثلا أن توسع الشارع من أرض مملوكة فلابد أن يكون بمقابل، لابد أن يكون بمقابل. أما إذا كان مباح كما لو كان مخططات مثلا أو نحو ذلك، فإن هذه تنظيمات غالبا يلتزم بها أهلها أمام ولي أمر المسلمين، ويكون أمر على ما التزم به ويلزمهم أن لأن هذا في أصل المخططات أو في أصل الإقطاع، أصل الإقطاع أن يكون هكذا، والبلدية تشترط شروطها فيما يتعلق ب أو تشترط شروطها فيما يتعلق بالتنظيمات في سعة الشوارع وتنوعها، بعضها قد يكون 12 متر وبعضها 15 وبعضها أكثر من ذلك 20 60 إلى آخره، على حسب نوع التوزيع والمواقع إلى آخره. وهذه كلها تنظيمات معتبرة ومنظور فيها إلى مصالح المسلمين. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. رواه جماعة إلا النسائي. وفي رواية لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع، يعني جعل سبعة أذرع. وهذا نهاية السعة التي كانت موجودة في القديم. أما الآن كما تعلمون تغيرت الأحوال بتغير أنواع الاستعمالات وتغير المرافق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك في الطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتة. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. الرحبة هي المنطقة الواسعة التي تكون في الحي. معلوم أن السابق ما كان في تخطيط، ما كان في تخطيط عام يشمل البلدة كلها أو الحي كله، وإنما كان كل يبني كيف على حسب حاجته وكيف ما يريد، وإن كان هناك ضوابط عامة إلى حد ما بحيث تحفظ لكل حقه من حيث الاستطراق والمشي وحمل المتاع والمنع من وضع أشياء في الطرق تؤذي كأحمال الأخشاب ونحو ذلك، وإنما هذا كله تنظم وينظر فيها ولي أمر المسلمين وينبع عنه في ذلك أهل الحسبة ونحو ذلك ما هو معروف. وإن كان بالحقيقة في بعض المدن الكبيرة في التاريخ الإسلامي فيها تنظيم ظاهر، كما المدن المشهورة في الأندلس والمدن المشهورة في الشام وفي العراق وفي خراسان وفي فارس وفي الحجاز. هذه نظرا للمدنية الموجودة في المسلمين وأيضا ما أخذوه من غيرهم، فإنه كانت توجد تنظيمات معروفة وفي نوع من الحضارة المعروفة، وهناك ضوابط الحقيقة الذي يتأمل ويقرأ كثيرا في كتب الفقه أو في غير كتب الفقه، حتى لو قرأ كتب الحسبة، إذا قرأ كتب الحسبة يجد دقائق عجيبة فيما يتعلق بتنظيم الشوارع وفيما يتعلق بتنظيم المرور مرور الناس وفيما يتعلق بالأحمال التي تؤخذ وفيما يتعلق بآداب الطريق وما يقوم به رجال الحسبة في ذلك، فإن هذا يجد شيئا عجيبا، على أن عندهم نوعا أيضا حتى من الترف في بعض المدن الكبيرة والعواصم، عواصم الممالك الإسلامية فيها نوع من الترف ونوع من الحضارة التنظيمية الدقيقة، وبخاصة في المدن والعواصم الكبرى كما قلنا كمدن الأندلس والمغرب ومصر والشام والعراق والحجاز وخراسان وفارس، فإن فيها تنظيمات المطلع على التواريخ وتواريخ المدن يجد في هذا شيئا عجيبا، وإن كان هذا على حسب إمكاناتهم الموجودة والأشياء المتوفرة عندهم، لأنه لم يكن عندهم مركبات كبيرة ولم يكن عندهم هذا التقارب والتواصل الذي ملأ المدن وجعل المدن الكبرى تمتلئ بالكثافات السكانية. فالرحبة منطقة واسعة تكون في حي في وسط الحي أو في وسط البلد، فإذا احتاجوا أن يبنوها مثلا، وغالبا الرحبة هذه تكون مباحة ليست مملوكة لأحد، الرحبات هذه تكون مباحة بالاتفاق العام، لكن إذا أرادوا أن يبنوها فلابد أن يكون الطريق لا يقل عن 7 أذرع، لأنه غالبا سيكون طريقا عاما، سيكون طريقا عاما وتستخدم فيه المرافق العامة. قضاة الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، يعني يريدون أن لا يرتفقوا بهذه الرحبة وإنما يبنوها، فقضى أن يترك للطريق 7 أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. الميتاء هذا اسم عندهم للطريق العام، الطريق العام يسمونه ميتاء، ميتاء من الاتيان، ميتاء من الاتيان على معنى أن الناس يأتونها، أن الناس يأتون، فكل طريق عام والشوارع العامة يسمونها الميتاء. ولهذا كانت تلك الطريقة، يعني هذه الطريقة الواسعة أو الشوارع الرئيسية كما يسمى عندنا الآن في الوقت الحاضر، الشارع الرئيسي يسمونه في الماضي يسمى ميتاء، فالميتاء هي الطريق الرئيسي. باب إخراج ميادي بالمطر إلى الشارع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان للعباس ميذاب على طريق عمر رضي الله عنهما، فلبس ثيابه يوم الجمعة وكان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميذاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ودعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما سعدت على ظهري حتى تدعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. قال: باب إخراج ما يزيد بالمطر إلى الشارع. هذا أيضا من المرافق، على معنى معلوم أن الإنسان قد يحتاج إلى ميزاب يضعه في سطحه حتى يصرف ماء السيول. الميزاب معروف هو فتحة يضعها الناس في السطوح المنازل ويخرج منها ماء المطر حتى لا يبقى في السطح، لأن هذا معلوم أنه يضر بالبنيان، فيضعون نوع من التصريف، والتصريف هذه الفتحة التي فيها التي تخرج ماء الأمطار، أو حتى إذا استخدموا السطح في غسيل أو نحو ذلك فإن يستخدمون الميزاب. الميزاب غرفة أو فتحة التصريف، وغالبا تكون تطل على الشارع، فما يتجمع في السطح من ماء فإنه يتصرف عن طريق هذه الفتحة التي تسمى الميزاب، تسمى الميزاب. مهم طبعا ميزاب الكعبة كما تلاحظون، فلأنه لتصريف الماء الذي على السطح. فالناس يرتفقون من الشارع والطرقات والأسواق بالمشي السير فيها بأنفسهم بدوابهم، وكذلك أيضا بوضع الميزاب أو الميازيب عليها، و كذلك أيضا كانت من عادتهم أنهم يضعون عليها سباطا. السباط خشب تمتد من الجدار إلى الجدار وتظل الشارع، تظل الشارع، وأحيانا الرواشن أيضا، والرواشن كالبلكونات بالضبط، البلكونة أو البرندة التي تستعمل هذا تسمى روشن، والروشن كلمة فارسية، روشن كلمة فارسية، يكون نوع من الجزء يخرج على الشارع، نوع من الجزء، وخاصة يكون في الدور الأول والثاني وهكذا، تخرج إما نوع من التوسعة للإنسان، أو أحيانا قد يكون لنوع من الإشراف يحتاجه الإنسان حتى يطل ليرى من هو الطارق مثلا، أو قد تكون نواحي أمنية كذلك حتى يرى من إذا كان أحد يريد أن يقتحم البيت، أو فتوضع أشياء بارزة على الشارع يستفيد منها صاحب المنزل، هذا تسمى الروشة. كذلك أحيانا قد يستعملون الدكة، والدكة هذه جزء، وهذه غالبا تكون في نفس الشارع، جزء مرتفع يجلس عنده صاحب البيت مثلا أو الجيران الذين حوله، وتسمى دكة، وهذا اسمه حتى الفقهاء يسمونها دكة مثلا، وتتسع وتصغر ويرتفق بها الناس. هذه كلها تكلم عن الفقهاء، هل يجوز فعل هذا أو لا يجوز؟ كثير منهم يمنع، سواء فيما يتعلق بالسباط أو فيما يتعلق بالدكة. الدكة كلهم تقريبا يتفقون على ممنوعة، إلا إذا كانت في نفس الملك، إذا كانت مملوكة، بحيث لو كان الإنسان أخر بيته وأخرج جزءا من بيته ووضع له دكة لا مانع، أما أن يجعلها في نفس الشارع المباح ويضع فيه دكة فهذا ممنوع، لأن ليس ملكا خاصا له، وإنما هذا للناس كلهم، فليس له أن يضيق عليهم ببناء هذه الدكة مثلا. أما إذا كان داخل ملكه بحيث أخر بيته وأخرج جزءا من ملكه من أجل أن يضع نفسه هذه الدكة مثلا فهذا لا مانع. وأحيانا نوع من الحبوس أو الكراسي الطينية تكون على جدران الشارع، وأحيانا قد تكون على بيوت الكبراء أو الأمراء توضع بحيث يجلسون في الخارج على الشارع، فإن كانت تبع الملك لا شيء فيها، أما إذا كانت تضيق الشارع فلا بد أن تزال، ولهذا يزيلها الإمام والنواب ومرجال حسب، كل هذه الزوائد تزال. أما السباط الذي هو كما قلنا نوع من السقف اللي يكون بين الجدارين على الشارع، فهذا اختلف الفقهاء في جواز وضعه، وبعضهم رخص إذا لم يكن يلحق الناس ضرر، كما لو كان عالي بحيث كل الناس تمر ولا يتأثرون ولا يمتنعون من الارتفاق بالطريق. وبعضهم منع ملالة قال لا، لأن الهواء له حكم القرار، فما دام أن القرار ممنوع كذلك الهواء يجب أن يكون ممنوعا. ومن ذلك الميزاب، اختلفوا هل يوضع الميزاب أو لا يوضع، والصحيح أنه يوضع، بل يكاد يتفق المسلمون سلفا وخلفا على أن بل أعراف الأمم كلها أن الميزاب يوضع، الميزاب يوضع على الشارع، وهو كما قلنا تصريف مياه السيول أو المياه التي تخرج من البيت غسيل أو نحو ذلك، فإنها تصرف عن طريق الميزاب. وإن كان ينبغي رفع الضرر عن الناس قدر الإمكان، ولهذا في بعضها قد لا يكون له الميزاب له جزء بارز، بعضها قد يكون له جزء بارز كما شاهدون في ميزاب الكعبة مثلا، لكن هذا الغالب إذا جامع فإنه يندفق بقوة بحيث